أبداً أبوابك يا الله. أنت هو الرحيم من المحب لجنسنا. لا تغلق أبداً أبداً أبوابك يا الله. أنت هو الرحيم من المحب لجنسنا. أنت هو القدير الذي يقول كن فيكون. وبقدرتك أنت المهيمن على كل الكون. أنت هو القدير الذي يقول كن فيكون. وبقدرتك أنت المهيمن على كل الكون. لا تغلق أبدا أبدا أبوابك يا بحالي منتظري. أنت هو القريب من الصارخ إليك. تسمع وأنت هو الباصر بحالي منتظري. لا تغلق أبدا أبدا أبوابك يا الله. أنت هو الرحيم من المحب لجنسنا. لا تغلق أبدا وليس من يردك بإرادتك العليا. تفتح وليس من يغلق أو يمنع الأمر. وليس من يردك بإرادتك العليا. لا تغلق أبدا أبدا أبوابك يا الله. أنت هو الرحيم من المحب وأسبح اسمك ممتلئا من مشيئاتك ويقين في حبك. لك الأمر لأتكل وأسبح اسمك ممتلئا من مشيئاتك ويقين في حبك. لا تغلق أبدا أبدا أبوابك صرت وعبرت بك فيما أعددت لي. لن تغلق أبوابي بعد أن أنظرت لي. وأبصرت وعبرت بك.